السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، ربي لا إله سواه، وهل في الوجود خالق إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، العبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والسراج المنير. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر، ما اتصلت عين بأذن وما سمعت أذن بخبر. أما بعد، إخوتي عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. والله أسأل في بداية الأمر أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا على الكتاب والسنة، وأن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. قولوا آمين. عنوان حديثنا: كن رجلا. كن رجلا. الأمة حبيبي محتاجة الرجالة، الأمة محتاجة الرجالة بجد. نحتاج إلى رجال ليس بالنوع، إنما نحتاج إلى رجال بالصفة. فقد يكون هناك كثير من النساء عندهن صفات الرجولة، ليست مسترجلة، إنما عندها صفات الرجولة اللي هنتكلم عنها النهاردة، اللي الأمة محتاجاها. وقد يكون هناك من الصغار من هم كبار، وهناك من الكبار من هم أقل وأدنى من أصغر الصغار. نريد رجالا، نبحث عن الرجال. الله سبحانه وتعالى جاء لنا بلفظ الرجولة في القرآن الكريم تقريبا في أكثر من 50 موضع، وجاء لفظ رجل مقترن بالمرأة في 2، والرجال مقترنة بالنساء في 10 مواضع تقريبا. الرجولة ذكرت في القرآن الكريم بالنوع والصفة، وبالصفة والنوع معا. يعني مرة تيجي بالصفة، ومرة تيجي بالنوع، ومرة تيجي بالصفة والنوع. على سبيل المثال للحصر، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم الرجولة بالنوع: راجل وامرأة، راجل وامرأة، ده النوع، ذكر أو أنثى، زي ما بيلاقوا في البطاقة كده، النوع إيه؟ ذكر. النوع إيه؟ أنثى. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قال الله، ده الكلام ده بإيه؟ بالنوع فقط: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا بالنوع ذكر أو أنثى. وجاءت أيضا بالصفة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، صفات الرجولة أو لفظ الرجولة، كما جاء الله سبحانه وتعالى في قوله، اسمع الآيات: من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هنا ذكر الرجولة بالصفة، يعني من الجائز أن تكون امرأة فيها هذه الصفة. أيضا جاء لفظ الرجولة بالمعنى اللي هو الصفة يعني وبالنوع، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الراجل يبقى راجل لما يوجه في بيته، الراجل يبقى راجل لما يرشد أهله، الراجل يبقى راجل لما ينفق على البيت ويكفي البيت، يبقى راجل، يبقى خد النوع وخد الصفة. إنما لو فقد الصفات يفقد النوع في الآيات دي، يعني مش راجل أصلي، راجل مزيف. الأمة محتاجة رجالة يا حبيبي، لأن الأمة النهاردة بنشوف فيها أشياء عجيبة جدا. الراجل بيوزن يوم القيامة مش بالجسم، وما بيحسبش راجل بالشارب ولا باللحية. أي نعم هناك صفات للرجولة اللي هي بالنوع، لكن عمرك ما تحسب راجل بالشارب. بقول لواحد ابنك بقى راجل، يقول لي أيوة راجل، إزاي؟ أصل شنب خط. لو إن المسألة بالشارب يبقى الصرصار أرجل من ابنك، لأن مولود له شارب، صرصار نازل له شارب. لكن إحنا المسألة يا أخوانا مش بتيجي كده. الأمة محتاجة لرجال لها وزن أصلي، وإحنا عارفين إن أعظم الرجال على الإطلاق في الوزن وفي كل شيء طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما جاءه ملائكة الرحمن، واحد منهم من الملائكة بيقول للتاني زنه، واحد منهم بيقول للتاني زنه. طبعا وزن الرجولة محتاجينه في الفترة دي. لماذا نحتاجه؟ لأن احنا بنشوف للأسف الشديد في الأمة أشياء تدمي القلب وتدمع العين، والإنسان الحر ما يقدرش يأكل ولا يشرب. لما تشوف مساجد الله بتهان، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، الأولاد بيتدبحوا والنساء بيهتك أعراضهم، والرجالة بتزول من أمثال هؤلاء الطغاة أمثال بشار، وإن شاء الله ربنا هيصيبه بالعار. وإحنا للأسف الشديد شفنا أشياء، ويمكن ما عرفناش نزيح عليكم بعض الحاجات اللي خلتنا أقول أنا عاوز أدور على رجالة، وجمعنا لكم بعض المقاطع. من ضمنها الجنود بتاعته بيخشوا مسجد الله، بيت الله، أحب الأماكن إليه سبحانه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. بيهرجهم، يقيموا الصلاة هما بيدخنوا السجار ويبدأوا يسخرهم، ودول إيه؟ تابع لهذا الرجل الذي أصاب نفسه بإذن الله بالعار. والمقطع موجود بين إيدينا، ويرت مخرجنا والناس الأفاضل يجيبوهن. ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، يا إلهي كسر لنا عبورنا، كسر لنا العرعور. نعم، ثم أدوس برقة العرعور وأتباع العرعور وأتباع البناعين، ثم من يقترب إلينا. آمين. ثم آمين. هذا الخلوي هذا الخلوي الذي مزق أخلاق البشر يطلعونه إلى شاشات الإلكترونية العربية يخرجون سمعة سورية لعنه الله لعن الله أتباع عرعور ومن أتباع عرعور آمين السلام عليكم الله السلام عليكم تكبير السلام عليكم مساجد الله وبيوت الله يفعل بها هكذا. لسه ما فيش حر بيتحرك، لسه لحد النهاردة بنقول نجمد العلاقات مع هذا النظام الفاسد ولا نقطعها. لسه لحد النهاردة بنمنع شبابنا ورجالتنا ونسائنا انهم يقدموا يد العون للدفاع عن المقدسات وعن دين الله. واحنا عايشين ليه؟ عشان ناكل ونشرب كالأنعام، محدش يزعل، ناكل ونشرب وبس، ثم نقضي شهواتنا ونشوف مقدسات الله وأماكن العبادة بالنسبة لكل مسلم يدنسها أمثال هؤلاء. إما كنتش هتغار على هذا الأمر، أي عرض لك إن لم يكن دينك عرضك. النهاردة احنا بندور على رجالة، عاوزين ناس لها وزن يا أخوانا. احنا لازم نتعلم ونتربى في مدرسة النبي محمد أعظم الرجال وزنا. لما الملائكة جولوا عشان يوزنوه قال زنه بعشر، فرجحت بهم كفة النبي، ما تصلي على النبي، قال له تزود، وزنوه بمية، فرجحت بهم كفة النبي، قال له زود، الملك بيقول للتاني زود، فوزنوه بألف، فرجحت بهم كفة النبي، حتى النبي بيقول فوجدتهم وهم محطوطين في الكفة الأخرى كأنهم سيتساقطون علي. لما رجحت بهم كفة النبي صلى الله عليه وسلم قال له أرح نفسك، والله لو وزنت بالأمة كلها لرجحت بهم كفة الرسول محمد. أعظم الرجال وزنا، اللي ربى أبي بكر الصديق رباه وعلمه، وقال عن إيمانه لو وضع إيمان الصديق في كفة وإيمان الأمة لرجحت كفة الصديق. رجالة لها وزن يا ناس، رجالة لها وزن يا حبيبي. عاوزين نطلع الرجال اللي لهم الوزن ده، مش مجرد كلمات. في ناس بتبلغ السبعين وتلاقيها تبكي على كلام فارغ، تبلغ السبعين والخمسة وسبعين وتبص تلاقيهم يفرحوا بالتافه. عاوزين رجالة أصلية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة، ومين اللي في الأمة؟ عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر، عثمان بن عفان وما أدراك ما عثمان، علي بن أبي طالب وما أدراك ما علي، مصعب بن عمير، خباب، يعني الصحابة كلهم، ياسر وعمار وبلال وصهيب، خالد بن الوليد، طارق بن زياد، صلاح الدين الأيوبي، ابن تيمية، ابن القيم، ابن عثيمين، ابن باز، علماءنا الأفاضل، كل الناس في كفة. يا أخوانا أنت عارف يعني إيمان الأمة كلها في كفة؟ كم منهم من صلى وقام وصام، كم منهم من جاهد في سبيل الله ومات مستشهدا، كم منهم وتعضل بهم كفة الصديق ترجح. رجالة لها وزن. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جمع الناس من الصحابة في قلب بيت واسع بدأ يسألهم بما تحلمون وأي شيء تتمنون. منهم اللي قال أتمنى أن يكون لي ملء هذه الدار خيلا فأنفقها في سبيل الله. أنت عارفين الخيل يعني إيه؟ تعادل الدبابة مثلا أو الطائرة في هذا العصر. عاوز دار كانت واسعة قوي، يعني كان عندهم قصور هو يا مولانا والعملية كانت واسعة معاهم، نقول لك لا، ده صحراء ومصورين حواليها بالطين وهي دي الدار ومعرشينها بال وقعدي. فبيقول لهم بما تتمنون، كل في واحد فيكم بيحلم بايه؟ احنا عندنا في عصرنا اللي عاوز سيارة واللي عاوز مش عارف فيلا على النيل واللي عاوز. قال احلم ان يكون لي ملء هذه الدار خيلا فانفقها في سبيل الله. قال امنية عظيمة بس ليست امنيتي. واحد ثاني قال اتمنى ان يكون لي ملء هذه الدار ذهب فانفقها في سبيل الله. قال أمنية عظيمة جدا بس ليست هذه بأمنيتي. كل يسأل ويجيب أو عمر يسأل والناس يجيبون، لكنه يقول أمنيات عظيمة لكنها ليست أمنيتي، لأنه تربى في مدرسة النبي محمد، هو عاوز رجالة. أمريكا عندها السلاح بس بتضرب من فوق بالطيران لكن ما تقدرش تنزل على الأرض، لو نزلت هتشوف الويلات، هتشوف اللي شافته في أفغانستان وهتشوف اللي شافته في العراق ولسه هتشوف. هم ما عندهمش رجالة، إحنا إسلامنا عاوز يربي رجال. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له بما تتمنى أنت أو ماذا تتمنى أنت يا أمير المؤمنين، قال أتمنى أن يكون لي رجال أمثال القعقاع بن عمرو ومعاذ بن جبل وصهيب وبلال وغيرهم فيركبون الخيل وينفقون الذهب في سبيل الله. راجل بيدور على رجالة في الأمة، رجال فعلا تقال في الميزان، بالرغم ان احنا بحساباتنا احنا الشخصية والحسابات الدنيوية خفاف في الوزن. عبد الله بن مسعود لما طلع الشجرة عشان يجيب تمرات لأصحاب النبي محمد، العملية مش بالكيلو، العملية مش بأنك تاكل وتثمن، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة بين يدي الله لا يزن شيئا. عبد الله بن مسعود طلع الشجرة بيجيب تمرات لأصحاب النبي، فعجب الصحابة من دقة ساق ابن مسعود، ممكن تلف إيدك حواليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لساق ابن مسعود يوم القيامة في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. ركز معايا، كلام النبي دقيق ومقصود وفيه حكمة. أثقل من جبل أحد، حد شاف سلسلة جبل أحد؟ يقول لك أثقل من جبل أحد في الميزان، طب هيتقل إيه؟ قال أثقل ولم يقل يعادل. إذا ممكن يكون أثقل من جبل أحد مرتين، ثلاثة، أربعة، مليون مرة، مليار مرة، لأنها ليست محددة. أثقل من جبل أحد، رجالة لها وزن. ممكن أولاد صغيرين أفضل من الرجال، أولاد صغيرين أفضل من الرجال. إحنا عندنا أطفالنا دلوقتي بيهانوا، عندنا أطفالنا يا حبايبي دلوقتي سبحان الله بيضربوا. الأمة محتاجة رجال ما تخافش وتتأدب في نفس الوقت. يعني أنا مش عارف، يعني في عندنا حاجات عجيبة، الأمة رجالها بتضرب وخلي بالك برضو الأمة ما بتعدمش من الرجال. وأنا جهزنا مقطع فيديو جميل لرجل من الرجال وإن كان مقصرا في الشيء، لكنه في لحظة من اللحظات لا يشرك بالله شيئا، مسكوه أتباع هذا الطاغية الزبانية وبيقولوا له أسجد لغير الله، شوف هيعمل إيه في سورة بشار الأسد وهم بيضربوه. مين ربك الكلب؟ سبحان الله. يعني أرادوا أن يسجد على سورة بشار فتفل عليها، بقوله من ربك. في مقطع تاني مرضناش نجيبه لأن الوقت طبعا مش هيسعفنا، الراجل من كتر العذاب اللي فيه قال لا إله إلا بشار، تبدا كفر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والنبي محمد سمح لعمار بن ياسر إنه يعد المسألة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إسلامنا فيه حلول لكل حاجة ويسير وجميل. خلي بالكم بقى، إحنا عزيز رجالة وإن كانوا صغار، حتى لو كان الناس بتظن إن الرجولة بس في الرجالة، لا، ما أنا هجيب لك صفات الرجولة وهتعرف إن فيه نساء رجالة فعلا، في نساء رجالة مش مسترجلات اللي هو بالمخالفة بإنها تتشبه بالرجال، لا. أذكر مثلا من الصغار الكبار، ولد دخل على خليفة من خلفاء الأمويين، فلما دخل عليه بيقول انت رايح فين يا ابني انت؟ قال له ان قبيلتي قد اختارتني لان اكون اميرها في الوفد. قال له الا يوجد من القبيله بتاعتك من هو احق منك بالحديث معي؟ مش في اكبر منك سنا؟ تاخر يا غلام. فقال الغلام بادب وشجاعه وبحكمه، قال يا خليفه المسلمين، لو ان المساله بالعمر والسن لكان في الأمة من هو أحق بالخلافة منك، ففي الأمة ناس أكبر منك سنا كتير. قال تعالى يا ابن تعالى بلاش فضايح من أول، أقعد يا أسمعك، عايز الرجال من الصنف ده يبقى مؤدب مش بلطجي مش شبيح مش يقف في الشارع يقول لك أنا وإلا، لا بس بتتكلم إزاي بحكمة ولا لا. أرى مثلا موكب عمر بن الخطاب لما سار في الشارع وكان في أولاد بتلعب القرى، ففر الغلمان إلا غلام وقف في الشارع. واحد يقول لي طب ما أنا بعمل كده إزاي يعني؟ لما يعدي الرئيس؟ لا، لما بيعدي مدير الأمن كمان. ده بعد الثورة، لكن قبل الثورة لو قدامك النيل هتطب فيه. إحنا بنتكلم على ولد اتربى في مدرسة النبي محمد أو تحت إيد اللي اتربوا في مدرسة النبي محمد. هذا الغلام وقف وعمر بن الخطاب معدي، الأولاد كلهم جريهم. فقال عمر بن الخطاب أقبل يا غلام، لماذا لم تفر كما فر الغلمان؟ قال ولماذا أفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ لم أذنب ذنبا فأخاف منك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. أنا عارف أن مصلحة المسلمين أهم، بس الطريق واسعة، يعني مش لازم يعني تجيب لي عربيتين من هنا وعربيتين من هنا وتقفلوا لي الدنيا، ما في طرق تانية وتمشي الحال. لم أذنب ذنبا فأخاف منك، أخاف من إيه؟ ولم تكن الطريق ضيقة فأوسعها لك. تقدر تقول الكلام ده؟ تقدر؟ شفت الرجال الصغار لكنهم كبار، وفي ناس كبيرة لكن سبحان الله مجرد ما يشوفوا الخوف قدامهم يغيروا الحقائق. نريد رجالا لهم وزن. ما تيجي نتكلم عن صفات الرجولة، صفات الرجولة كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول صفة من صفات الرجولة أيها الأحبة الكرام، صفة عظيمة جدا، الصدق مع الله. يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق مع الله. من الممكن جدا ان تكون وحدة رجل في هذا الموقف. اذكر صفية بنت عبد المطلب، صفية بنت ابي طالب، هذه المرأة اللي هي كانت في مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان خرج النبي بجنده ولم يترك حراس على النساء والاطفال. خلي الكلام ده عندنا احنا بقى، النساء والأطفال عاملين الخيام وقاعدين فيها والبيوت، وحطوا النساء في أماكن معسكر عشان يخرجوا للمشركين. فخرج النبي ولم يترك حراس في المدينة، لأن في الأصل كان فيه معاهدة مع اليهود وهم مش أصحاب عهود. ففي منتصف الليل جاء اليهود لينقضوا العهد بعد أن خرج الجيش ليذبحوا الأطفال ويقتلوا النساء ويحدثوا زلزلة في جند المسلمين على الجبهة، فيهجم المشركون ويؤذى جيش الحبيب المصطفى. وقالوا نريد أن يتسلل إلى الحصن بعض من الرجال، فإن وجدوا هناك حراس نمشي ننصرف، وإن لم نجد نهجم على الحصن نقتل الأطفال والنساء والكبار. فتسللوا في ساعات الليل ووقف الباقي خارج الحصن، ولما دخلوا تسللوا فرأتهم صفية فجاءت خلف أحدهم وأمسكت بحديدة ثم ضربته فوق رأسه. أول ما نزل الدم عملت بقى زي ما بنشوف عندنا يا مامي ومش عارف ايه والكلام ده. هتضيع الحصن، هتضيع النساء والأطفال. ده الرجل مننا لو طلع حرامي هيقول لزوجته اطلع في البلكونة صواتي. لكن هي مشت بثبات، بثبات، وجاءت خلفه ثم ضربته على رأسه وما وقفش لحد كده، لا، أمسكت بسكين ثم قطعت رأسه وألقتها من فوق السور، فنزلت رأسه بين من ينتظرونه من اليهود. قال لك ده الحصن مليان رجال، اجري وجريهم. دول نساء فيهم صفة الرجال. واحد يقول لي يا عم ينفع امرأة تعمل كده؟ هذه المرأة التي أتحدث عنها كم كانت لطيفة مع زوجها، كم كانت رقيقة مع أبنائها، كم كانت رائعة حين مهدت فراشها، كم كانت ممتعة حين جهزت طعامها. يعني إيه؟ يعني امرأة على حق، ومع ذلك في وقت الرجولة راجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال بالصفة مش بالنوع ذكر ولا أنثى، لا يا حبيبي. وأيضا من صفات الرجولة إنهم بيحبوا الطهارة، يحبوا الوضوء، يحبوا إنهم ينظفوا القلب من النفاق والرياء والشرك والأوثان. يعني طهارة مادية وطهارة معنوية. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما توحد الله رب العالمين، لا إله إلا الله، بيحب الطهارة، نضاف، يخرج كده للصلاة دائما، يعني ما شاء الله. وبعدين القلب يحاول ينظفوه دائما. دي الصفة الثانية اللي جاءت في القرآن الكريم عن الرجالة. احنا قلنا ممكن تكون امرأة، ممكن يكون طفل صغير. وأيضا من ضمن صفات الرجولة القوامة، زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ومن ضمن صفات الرجولة الإيجابية، الأمة محتاجة حركة، الأمة محتاجة أن احنا نصحي بعض. المرأة المؤمنة المسلمة تحفز الرجال. وقد وجدت من النساء من اتصلن بي تقول: يا شيخ، أقول لزوجي نريد أن ننفق في سبيل الله من أجل إخواننا في كل مكان، خاصة سوريا. الآن مصر محتاجة حجة، ولا هو مد مصر ولا هو مد سوريا، ولكنه إيه يعني يبخل على نفسه. تقول له: طب خلاص مش عاوزين ننفق، طب قوم صلي الصبح وادعي لإخوانك. الدنيا باردة يا حجة، وما يعنى هيعملونا قلق، يعني هم من بلدنا. آخر حاجة أخت اتصلت بيا بتقول لي: يا شيخ ممكن لو سمحت تدعو إلى مليونية. بقولها: مليونية إيه؟ قالت لي: نسميها مليونية الخيبة للرجالة، ونطلع إحنا النساء نصوت عليهم. قلت لها: لا، عندنا رجالة. وأبشركم بعد الحلقة اللي فاتت، الحمد لله سمعت عن حساب اتفتح لأهل سوريا، وسمعت عن ناس بتزحف من ليبيا من المجاهدين. ويت لي رسالة من مجاهد العراق أو من الناس في العراق من أهل السنة، قالوا: لقد سمعنا أن المجاهدين في العراق يجهزون أنفسهم للزحف على هذا العار المسمى بشار. أبشر بإذن الله بصاعقة تأتيك من المؤمنين وقبلها من رب العالمين بإذن الله، هتشوف الويلات. وأقسم بالله لا هنشوف في قيوم إن شاء الله. احنا عايزين رجالة عندها إيجابية، لأن المناظر اللي بنشوفها يا أخوانا ده أمر عجيب. وسبحان الله مجهزين أشياء بتحدث لأهل سوريا تخلينا نتحرك. الأولاد يقتلون والأمهات بيستغيثوا، ولو قدرنا نشوف بعض المناظر ديت واحنا بنتحدث عن الرجالة يمكن تتحرك فينا الإيجابية. نشوف كده ونرى. أول بيت الروس الصيني 5012. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حرب الشاعر من أطفال أطفال يا عالم، أطفال يا عرب، هذا هو البيت الروسي، هذا هو البيت الصيني. يا الله عاوزين رجالة، عاوزين رجالة تحمل الأعراض دي، عاوزين رجالة بجد لهم وزن. نتحرك بقى يا حبايبي. أنا كنت بلوم على الإخوة السلفيين والإخوة من الإخوان الحرية والعدالة، وبلوم على جميع الطوائف، نحن كلنا من أهل الإسلام، إنهم تأخروا في قطع علاقات مع هذا النظام الفاشل. لكن الحمد لله، حتى وإن كانت الخطوة جاءت متأخرة، لكن الحمد لله، والقاهرة ترفع صوتها في يوم من الأيام ولو بالصوت بس، مع الأشياء اللي نقدر عليها. تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم بما تستطيع. نريد إيجابية، نريد أن احنا ننشر دين الله. مش ربنا جاب الإيجابية عن رجل؟ اسمع الآيات كده، الله يكرمك. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. انت لما بتروح تحضر في الندوات ليه ما بتاخدش معاك 5 ولا 6 ولا 10؟ انت رايح لوحدك، عاوزين نكون ايجابيين. وانت يا اختي ليه لما تحضروا في المحاضرات والندوات برضو روحهم؟ لان احنا عندنا رجالة من الدعاة والعلماء امثال مشايخنا اللي على الساحة الكبار واللي تحت ايديهم من طلبة العلم. ناخد الناس للمساجد، منا المسجد. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة. احنا ربنا مكن لنا، هو بدأ التمكين وعاوزين يظهر. عاوزين نقول لله سبحانه وتعالى احنا يا رب هنحقق اللي انت قصدته واردته من تمكيننا، عشان ربنا ينصرنا، عشان ما يقومش علينا تاني الظالمين. عاوزين نشتغل، عاوزين يكون عندنا ايجابية. انت عارف يعني وجاء من اقصى المدينة؟ يعني في القاهرة مثلا واحد هناك عند السلام طالع هو من 6 اكتوبر ماشي، ما كانش معاه عربية ولا كان معاه موتوسيكل ولا حتى توك توك، ماشي على رجليه عشان يقول للناس اسمعوا للناس اللي بتوحد الله. مش يطلع لنا شوية علمانيين وناس من الذين يخلطون أمر الدين ويتهموا أهل العلم ويحاولوا يوقعوا بين الدعاة والعلماء. أنا مش فاهم والله، برامج معمولة ليه؟ لإحداث إرجاف في الأرض وزلزلة؟ سبحانك اللهم. لما نلاقي داعية من الدعاء ربنا فاتح له الأبواب، ونلاقيه مثلا بدأ يتكلم في أمور تصلح حال البلد، نحاول نخلي الناس تنظر إليه نظرة مش بإيدك ولا بإيد حد، ده ربنا اللي بيقذف الحب في القلوب. ويعني سبحان الله، يعني تعالى نشوف ميزانك وميزانه. احنا ما بنتكلمش عند الله، لكن الواقع في الارض باذن الله من احبه الله الملائكه بتحبه وبيحبوا اهل الارض. انا بشوف برامج عجيبه، المذيع يجي بخبث ويقعد الداعيه ويجيب له اشياء تفهم على معنيين، ثم عاوز يضربه في اخوانه من المسلمين. طب انا مستعد للنقاش بقى في الحاجات دي، مستعدين. للاسف الشديد بيروح لهم ناس اتعلمت وتربت بادب، ما عندهمش تجاوزات، لكن لما نروح احنا بقى ونتجاوز شويه نقدر نبينهم قدام الناس. سبحان الله، احنا عاوزين رجاله تتحرك لحدوث الامن، مش في مصر بس ولا في فلسطين بس. يا اخواننا يا بتوع فلسطين، يا اللي بتحكموا فلسطين الان، ما بدينوش ليه اللي بيحصل في سوريا، ما بدينوش ليه اللي بيحصل في سوريا. مش عاوزين السمعة اللي طلعت ان انتم موالين للشيعة تثبت. دينوا اللي بيحصل من بشار، عشان اطفالنا هناك ورجالتنا ونسائنا ورجالنا ونسائنا هم اللي كانوا واقفين معاكم لما ضربت غزة وضربت فلسطين وما زالوا، لكن الحكومات ما عملتش حاجة. عاوزين إيجابية. تعال نشوف بقى صفات الرجولة في أحاديث النبي محمد، أعظم الرجال على الإطلاق. إحنا مش هنتكلم بدروشة، لكنها أصل في الأحاديث. أنت لما تصلي تبقى راجل، وأنت يا أختي لما تصلي يبقى فيك صفات الرجولة، مش مسترجلة لكن فيك صفات الرجولة. لما نؤدي زكاة المال يبقى فينا صفات الرجولة، لما نصوم رمضان يبقى احنا رجاله. فما تصدقش واحد ما بيصليش والناس تقول عليه تصور ده هو ما بيصليش بس ارجل من فلان، والله ما هو راجل. وانت مش قادر تفهم معنى الرجوله ما تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد في حديث ابي هريره، والحديث متفق عليه، جاءه اعرابي قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنه. قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، توحيد، وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وأن تؤدي الزكاة المفروضة. فالرجل الأعرابي قال والذي نفسي بيده ما أنا مزود على كده، هم دلوا بس. فلما ولى الرجل وانصرف من أمام النبي محمد قال الحبيب النبي، ما تصلي، اللهم صل على رسول الله، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، عشان أدى الفرائض. فالولد الصغير لما يؤدي الفرائض يبقى راجل، الراجل الكبير لما يسيب الفرائض يبقى مش راجل. المرأة لما تؤدي الفرائض تبقى فيها صفات الرجولة، مش صفات الخشونة ولا لا، صفات الرجولة، الصفات اللي هي النادرة الأصيلة الجميلة اللي بتعزز دايما الرجل أو المرأة، قائم على حدود الله. طيب، من ضمن صفات الرجولة عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث، خلي بالك النبي محمد عليه الصلاة والسلام حددها بالصلاح. الرجل الصالح ده راجل، النبي سماه رجل، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت في المنام كأن في يدي قطعة من استبرق. ابن عمر بيقول رأيت في المنام كأن في يدي قطعة من استبرق، والاستبرق ده هو الحرير السميك، الاستبرق هو الحرير السميك. رأيتني في المنام أن في يدي قطعة من استبرق، وأطير في الجنة فأحط حيث شئت. شوف انت بتشوف في المنام بقى، حتى أحلامهم راقية، ماسك قطعة من استبرق. انت بقى شوف بتنام تلاقي عفريت ماسك ودنك، مش عارف ايه، ما عمال يعض في في في في رجلك. مش دول يشوف، خلي بالك حتى من احلامهم، من الرؤى بتاعتهم. رأيتني كأن في يدي قطعة من استبرق، متفق على الحديث، رأيتني وكأن في يدي قطعة من استبرق، وأطير في الجنة فأحط حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عبد الله هذا الأمر لحفصة، وذكرت حفصة هذا الأمر للنبي محمد، قال النبي أرى أن عبد الله رجلا صالحا. الله أكبر. فصفة الصلاح جاءت بعد كلمة رجل، والنبي لما يقول رجل يبقى مقصودة. وأيضا من ضمن صفات الرجولة عند النبي محمد الصبر على الشدائد. عايزين نصبر، بس في حاجات تخلينا نقول يعني إذا كان الأولاد بيصبروا. احنا بنشوف مناظر يا اخوانا في سوريا عجيبة جدا، بتخلينا نقول لازم نتكلم عن صفات الرجولة، يمكن يتحرك الرجال إما تحركوش تتحرك النساء يعني بالله عليك تقدر تشوف المنظر ده وما يتحركش فيك الساكن؟ بالله عليك ابنك ولا بنتك يعني حاجة عجيبة، واختها طبعا ولا أمها ولا ما هيقدروا يقولوا ايه، والأب ثم يقتلونها وهي بهذا الحال. يعني نعم أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قالوا استنصر لنا الله، وكان النبي يجلس عند الكعبة متوسط بردته وتصلي على النبي، اللهم صل على القائد الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام لما جه يشتكم، ده اللي بيقول الكلام ده خباب بن الأرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض، يوضع في حفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيقسم شطرين، بمعنى كلام النبي، وما يرجعش وما يحزنش، ويقول ربي الله وأشهد أن لا إله إلا الله. الثبات حتى الممات على دين الله سبحانه وتعالى رب الأرض والسماوات. نعم هي مناظر تخلي الإنسان فينا فعلا يحس بالألم، يعني بالله عليك. لا تحب ان شاء الله تحبنا احمد، احمد بن حجمين لا تحبوا على هني يا نزار. لا حول ولا قوة الا ان لله وحده، سبحان الله ونعم الوكيل. خليك شهر، خليك شهر، خليك شهر، خليك شهاد، هذا ميت هذا، روح روح روح فيه، روح فيه روح فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال يا شباب بس تعالوا معاي، تعال يا شباب، يا ياسر شباب، يا شباب بك يا عدال، بك يا عدال. شهاد شهاد شهاد شهاد شهاد شهد أشهد أن لا إله إلا الله، شهد شهد شهد شهد قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، شهد قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله، شهد لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. يا شباب شيلوا يا شباب ميتور، سيارة سيارة تريك لك، هذا ميت، هذا ميت ميت، وضح العايش، وضح العايش، هذا الهون، هذا الهون، هذا الهون، هذا على السريع على السريع على السريع. قول أشهد أن لا إله إلا الله، قول أشهد أن لا إله إلا الله. قول أشهد أن لا إله إلا الله. حط جوا معه، شاهدوا يا شباب شاهدوا، حط له جوا، حط له جوا، حط له جوا، خلاص روح. الله أشهد أن محمد رسول الله. عاوزين رجالة، بس الثبات حتى الممات، ما احنا هنموت، اللي مات ده برضه عشان اقول لاهله ما تحزنوش اكثر من اللازم، لان ده يومه، كان هيموت بس يموت صاحي. الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. لما نشوف المناظر دي، لسه اقعد في برنامج يا استاذ وائل يا ابراشي، وابدا اوقع الدعاء بعضها ببعض، مشكلتك انك بتكلم واحد ذكي. يعني هناك في الإسلام حاجة اسمها الرأي والرأي الآخر، وإحنا عندنا أدب الخلاف، حتى لو في أحد الناس يعني أكثر في قوله لنصح الناس، بتجد الأدب بينهم، فاخرج أنت منها وانظر للدماء دي لو بتخاف على البلد وبتخاف على الإسلام. ده الأولى نحن نتكلم فيه. أنا والله العظيم لا أغضب لنفسي، لكن ابتسمت لما الحلقة الماضية كثير من الناس تحركت، ومنهم من أنفق، ومنهم من قام صلى ودعا الله، ومنهم من أخذته الحمية وقال إحنا فين من الكلام ده. وفي وسط زحمة المسألة دي يطلع ناس ترسل تقول لك هو الشيخ لابس كده ليه؟ يا عم أنا كنت في سفر ولابس كده ليه؟ ثم إن الزي عند النبي محمد، يعني المسألة كلها على حسب تعارف الناس، سايب كل ده وتقول الشيخ ده لابس كده ليه؟ انا كنت لابس ايه؟ عامل زي اللي بتاع البرنامج ده. الشيخ المحترم شيخنا عامل قضية كبيرة جدا، بيقول يا أخواننا عاوزين ننقذ البلد من اللي هي فيه، وعمل مبادرة رائعة، وراجل فاهم ومثقف ما شاء الله علينا نزكيه على الله، يجي اللي مقعده يروح جايب منطقة تانية خالص بعيدة عن المسألة. عاوزين أمان في البلد، عاوزين استقرار، عاوزين نتأدب مع بعض، عاوزين نتأدب مع بعض. سبحان الله، نسيب الدماء وندور على الثياب، إنما أبحث في وسط ما نراه في هذا المجتمع عن أمور عجيبة. ننشط على بعضنا البعض ونرفع رصنا ونعمل زي الديوك في حربها مع بعضها البعض، ولما نيجي عند الأعداء نعكس الأوامر اللي ربنا قالها لنا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا، أشداء على المؤمنين رحماء على الكفار. ده اللي عاد بيحصل. رسالتي برضو الوزير الداخلية، أيا كان احنا عندنا بنقول الحق بس بأدب. في حاجة في القانون بتمنع ان الواحد يسيب فطرة الله التي فطرها فيه باللحية. قابلني نقيب من الجيش، كنت في دمياط، فقال يا شيخ ايمن انا عاوز اسيب الجيش، ده جنود امريكا عادوا بيسيبوا اللحية، السعودية جنودها بتسيب اللحية، دول الخليج عملت معاهم ايه اللحية؟ النبي محمد كان بيجاهد وهو معاه يعني سبحان الصحابة، وكانوا ايضا بفطرة الله التي فطرهم عليها باللحية، عملت ايه يا شيخ؟ ده مسألة يعني احنا نفضل نتكلم في ديت. احنا برضو بنقول لوزير الداخلية ايه المشكلة يعني؟ في عندك قانون بيمنع الكلام ده؟ لا، ولا عشان ديت بنود جابوها لنا الغرب وماشيين عليها؟ هيمنع في ايه المسألة دي؟ انا اعتقد ان افهم اهل الارض واؤكد النبي محمد، وهو اعلم بنظافة المؤمن منك ومن جميع اهل الارض. وكان ايام النبي الماء نادر، اذا كانت المساله هتحقق بالنظافه وغيرها، الماء كان نادر ايام النبي. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان في هذا الامر اسراف للماء وغيره لا قال لنا، ده بالعكس، ده احنا بنحتاج نجيب مش عارف ايه ونين وايه وتحصل مشاكل صحيه. حتى مش هنتكلم فيها كتير، لكن احنا بنقول للامه محتاجه ان احنا ندور على القضايا المهمه. امور زي ديت لازم تعدي بقى. طب احنا ممكن نسألك، انت حالق ليه؟ زي ما انت تسألني انت بتربي لحيتك ليه؟ يا سبحان الله. نعدي نشوف صفات الرجولة عند النبي محمد: الأمانة والقناعة والحكمة. احنا عاوزين الأمة يكون فيها ناس أمناء، ناس عندهم قناعة، ناس عندهم حكمة. الأمين وصاحب القناعة وصاحب الحكمة النبي سماه راجل. في حديث عن النبي محمد رواه ابن ماجه وصححه الإمام الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من الذهب، فقال اشتريت، راح للرجل الذي اشترى منه وقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. يعني ايه؟ واحد راجل اشترى من راجل دار بعشرة تلاف، قال له بعشرة تلاف ونص. يا عم طب خليها لي بعشرة تلاف، قال له بعشرة تلاف ونص. اتخانقوا مع بعض في مسألة البيع والشراء بس بأدب. فالآخر الراجل اشتراها بعشرة ونص، راح ينصب الخيمة في البيت بيحفر، لقى جرة من الذهب. يعني لقاها كده، قال للراجل عمال يقول لي على 500 جنيه مش عاوز يروح بقى. لا، أمانة وقناعة. راح شايل الذهب وراح للراجل اللي اشترى منه، قال اشتريت منك الدار ولم اشتري منك الذهب. قال له ده مش بتاعي. شوف الامانه بتاع اللي باع. قال له ان هذا الذهب لك، لانني بعت لك الدار ولم يكن لي فيها ذهب. قال له لا، الذهب بتاعك انت. قال له لا، بتاعك انت. اتخانقوا مع بعض. تعالوا شوفوا هنا بقى، تعالوا شوف، ده بيبقوا الاثنين عارفين ان ده بتاع ده وده بتاع، وسبحان الله مش عاوزين يفكوا بعض قدام المحاكم إلا بالخناق وممكن بالضرب والموت. رفعوا المسألة للقاضي. الأمة تحتاج إلى الأمناء، تحتاج إلى أصحاب الرضا، تحتاج إلى الحكماء. أمانة وقناعة وحكمة تنقذ الأمة. راحوا لقاضي، والقاضي محترم، عندنا برضو قضاة محترمين، بس عاوزين نكون كلهم كده في العالم. يعني راح لقاضي قال له احكم في القضية يا قاضي. قال له قضيتكم ايه؟ قال له اشتريت الدار ولقيت فيها ذهب، فالذهب ده بتاع اللي باع لي. فاللي باع الدار بيقول له لا يا قاضي، انا بعت له الدار بما فيها ولم يكن لي هناك ذهب. القاضي تعجب، ايه حكايتكم؟ تعالوا شوفوا محاكمنا احنا بقى فيها ايه، تعالوا شوفوا محاكمنا فيها ايه. القاضي قال لهم احل المسألة ازاي، كان حكيما. فقال عندك ولد؟ قال له ايوه. وانت عندك بنت؟ قال له ايوه. قال له زوج البنت للولد وياخذوا جرة الذهب وينفقون منها في سبيل الله. يا سلام على الرجال، هم دول الرجال اللي قال عنهم النبي محمد. أيضا الرجال فيهم سماحة، رجل سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، زي ما أخبرنا النبي محمد. الرجال فيهم قيام لليل، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن ذكر اسم عبد الله بن عمر أمام النبي محمد فأثنى عليه رسول الله فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. إذن قيام الليل من صفات الرجولة، لو كان يصلي من الليل. يقول سالم فما كان ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله عاوز يتخل نفسه في صفات الرجولة، فإحنا نحاول. وهذا الحديث أيضا متفق عليه. أيها الأحبة، ترك الحرام من الرجولة. بس يا شيخ كده كلنا خرجنا من، لا احنا بنقول صفات لابد ان تكتمل، فدور عليها. كل ابن ادم بيخطئ، وخير الخطائين التوابون. فاحنا عاوزين للامه رجال تنقذ الامه مما هي فيه. وخلي بالكم بقى، اذا كانت المساله بنتكلم عن الرجوله، فالرجوله بالنوع، الانبياء لا يكونون الا رجالا. واحد يقول لي لا يا عم، ده ربنا أوحى للنساء، وأوحينا إلى أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى، إذن أم موسى من الأنبياء. نقول لا، هنا وحي بالإلهام. وإلا بقى ربنا قال وأوحينا إلى النحل، هل النحل من الأنبياء؟ وفي حديث الذي قتل 100 نفس أوحى الله جل وعلا إلى الأرض فانزوت واقتربت من جهة بلد الطاعة، هل الأرض من الأنبياء؟ إحنا عاوزين رجالة يا أخوانا، عاوزين رجالة عشان الأمة ترقى وترتفع، عاوزين رجالة يوزنوا بجد، عاوزين رجالة يتخرجوا من مدارس يعني أرسلها لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، أردت والله أن أكمل الرجولة ومعانيها، لكن الوقت يغلبنا، فتعالوا بنا نذكركم بهذه الموعظة، وننادي على الأمة وعلى رجال الأمة من خلال هذه الكلمات الجميلة. احنا عايزين بقى نسمع النداء ده تاني، عايزين نسمعه.